لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير. إن فتح لكم باب فقد فتح لغيركم ألف باب، احفظوا هذه. إن فتح لكم باب إلى الخير فقد فتح لغيركم ألف باب إلى الشر، فجهزوا أنفسكم. لا تظنن بارك الله فيك الأمر على ما كان عليه، سوف يدخل عليك البلاء. إن كان إن تقاعست عن نشر التوحيد يدخل عليك البلاء في بيتك وفي أولادك. تجد الولد يدخل بارك الله فيك ويقول لك أحمل قضياني هذا، يقول النبي يا ولد من أين أتيت بهذا لا تدري. يقولون هناك دين آخر اسمه البهائية، هو جزء من دين الإسلام، هكذا يقولون للناس. يا ولد من أين أتيت بهذا لا تدري. يقولون الصحابة سووا وسووا، يا ولد من أين أتيت بهذا لا تدري. فاحذروا بارك الله فيكم، ولا يمكن الحذر من هذه الفيروسات وهذه الطفيليات إلا بالدعوة إلى التوحيد. حصن أولادك بالتوحيد، حصن أولادك بالسنة، حصن زوجتك بالسنة بالتوحيد، عندئذ تأمن من هذا البلاء. أسأل الله يوفقنا وإياكم ويعصمنا وإياكم من كل البلوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد وأن يشرح صدورنا به ويجعلنا متعاونين على الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.